أهلا بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى الدرس 38، وهذا هو الدرس 38، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لازلنا، هذا هو الكتاب الأول في الدرس 38، وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. شرح الكلمات: من الناس، بعض الناس، مش الناس كلهم، لأن من تبعيضية. يتخذ يجعل أندادا أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله، يساوون أندادهم مع الله في محبة التعظيم. كيسويو الأنداد ديالهم مع الله تعالى في محبة التعظيم، وربما أنداد عندهم أكثر. والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الذين آمنوا إيمانا صحيحا شرعيا فهم يحبون الله أكثر من كل شيء. والذين آمنوا أكثر حبا لله من حب المشركين له، لأن حب المؤمنين خالص لله. حب المؤمنين لله خالص، وحب المشركين موزع، وحب المشركين موزع بين الله وأندادهم، شوية لربي شوية للصالحين. والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. الحب الخالص لله أقوى وأعظم وأفيد من الحب المشترك الذي يصنعه المشركون. الذين ظلموا أي أشركوا، والظلم هو الشرك. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، وفي قراءة: يا بني لا تشرك بالله. كان الولد قال له: لماذا؟ قال: لأن الشرك ظلم عظيم، والنهي عن الشرك أمر بضده. المنهى عن الشرك باش أمره بالتوحيد، وإذا أمرناك بالتوحيد نهيناك عن الشرك، وإذا قلت لك اجلس معنى لا تقم، وإذا قلت لك قف معنى لا تجلس، وإذا قلت لك كل لا بد أن تكل، معناه نهيتك عن عدم الأكل. لا تكل ما تقول شيء. الشرح الإجمالي: يخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس، والمقصود بهؤلاء الناس من هم؟ مشركون، يجعلون مع الله أندادا وأمثالا ونظراء، يساوونهم مع الله في محبة التعظيم، وربما يعظم الله شيئا ما، وإذا أمرته أن يحلف بفلان يعظمه أكثر، لا يستطيع أن يحلف به أبدا. ثم يبين الله سبحانه أن المؤمنين الموحدين، مش كل مؤمن موحد، لا بد تكون مؤمن موحدا، أكثر حبا لله، لأن حب المؤمنين خالص لله، وحب هؤلاء المشركين موزع بين الله وأندادهم، والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. وما ظنوش أن احنا نتكلموا على المشركين الأولين فقط وانتهى الكلام. واش انتهى الشرك دابا؟ الآن أكثر. ثم يخبر الله سبحانه في معرض التحذير أن هؤلاء المشركين حين يرون العذاب يوم القيامة سيعلمون، عاد يعلمون يقينا أن القوة كلها لله، وأن الله شديد العذاب للمشركين. نشوف الفوائد اللي نستفدها من هذه، من هاتين الآيتين. أولا، الفائدة الأولى: الحب من أنواع العبادة. الحب من أنواع العبادة، فمن أحب الله فقد عبده. الفائدة الثانية: لم ينفع المشركين حبهم لله. علاش؟ لأنه مختلف لوجود الشرك فيه. الحب ديالهم ما ينفع مع الله لأنه مشترك بين الله وأندادهم. الفائدة الثالثة: أن الشرك يبطل الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى. الفائدة الرابعة: أن إخلاص الحب لله من علامة الإيمان. إخلاص الحب لله من علامة الإيمان. الفائدة الخامسة: إثبات صفات القوة لله. إثبات صفات القوة لله، الله تعالى متصف بالقوة، لا تماثلها قوة أبدا. مناسبة الآية للباب وللتوحيد، حيث دلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله، وذلك هو الشرك. ولكن هنا في شوية ديال التفريط، هنا قالك من أحب شيئا كحب الله، كاع بحال حب ديال الله نيشان، يعني يسوون الله. لا، ولو لم تسو الله بغيره فأنت مشرك. ملاحظة، لا يلتبس الأمر على القارئ والمستمع كذلك، فلا يدري أي أقسام المحبة يجب. كاين قسم المحبة اللي هو واجب يجب إخلاصه لله وهو المحبة لله، أما ما نحبه من المؤمنين ومن الوالدين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء فهو من حب الله، كل أصله حب الله. نشق هذه الأقسام حتى يكون على بصيرة من أمره. فاعلم أن المحبة قسمان، المحبة قسمان، أحدهما خاص وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، فهذه لا تصلح إلا لله. قسم الأول وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل لله والخضوع لله والتعظيم وكمال الطاعة، تمتثل الأوامر واجتنب النواهي كلها، فهذه لا تصلح إلا لله. وثانيهما القسم الثاني مشترك لله، محبة مشترك لله مشتركة لله، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الشخص للأكل، إنسان يحب الأكل، يحب اللباس الطيب، يحب زوجته، يحب أولاده، يحب المؤمنين. الثاني محبة شفقة ورحمة كالمحبة ديال الشفقة والرحمة، كمحبة الوالد لولده، الوالد لولده، أما الولد لوالده هيات هيات قليل، واحد ساكن بواه لتحت وساكن هو الفوق، ومريض بواه وما شافوش 8 أيام ولا أكثر، قيل له قال ما عندي وقت. وكاين اللي كيتحيل على باه حتى يكتب الدار على راسو ويخرج باه يخرج والديه. كما حبات الوالد لولده، اما الولد لوالده فلا يحبهما الا الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويطبقون قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وبلغني امس ان واحد تزوج ما عنده بو، عنده غير امه، وامه ما ومرته ما قبلت له المراه، وداها لدار العجزه هي ما تغوت وصحيحه، داها لدار العجزه قالوا لي قال لهم ما قبلتهاش المراه. هذا المسخ كي دايري، هذا هو عقل الوالدين، هذا هو عقل الوالدين في النار. لكن هذه تعاليم الغرب والابتعاد عن تعاليم الاسلام باش الاولاد عصوا، ما عمرو سمع كاع لا لا لا طاعة الوالد ولا ولا طاعة الله ولا طاعة النبي ولا شي فيه حل الشمل. ثالث ومحبة الفين، ايش معنى محبة الف؟ أيوة. كمحبة الشخص لزميله. إلف هي المحبة، وبعد شلوح إلف عندهم هو الحلوف. إلف فهذه الأنواع الثلاثة يجوز صدورها من مخلوق لآخر، ولكن الأولى القسم الأول خاص بالله تعالى، وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، فهذه لا تصلح إلا لله. وإذا أحببت شخصا فمن محبة الله أحببته. المناقشة يقول يصرح الكلمة الثلاثية من الناس. ايش معنى من الناس؟ بعض الناس، وهذا البعض هم المشركون، يتخذوا يجعلوا اندادا امثالا ونظراء. لا اجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه لا ند له، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله المشركون، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين ظلموا أي أشركوا، لا بد أن نشير هنا إلى الشرك حتى نكون على بينة من الشرك. إيش معنى الشرك؟ عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. أربي وسيدي فلان ها مع الله، دون الله ها سيدي فلان. والشرك يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية أخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال في آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني وما للمشركين من أنصار وشفعاء. أكيد كل الناس اللي هم موحدون ولو عملوا ما عمل المعاصي يخرجوا من النار إلا المشركين، ما يخرجون أبدا. فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول شرح الآية شرحان إجمالية، نعاود شرح الآية حتى نفهمه كما كنا نفعل في هذا الكتاب. الشرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس أي المشركون يجعلون مع الله أندادا أي نظراء، يساوونهم مع الله في محبة التعظيم. ثم يبين الله سبحانه أن المؤمنين الموحدين أكثر حبا لله، لأن حب المؤمنين لله خالص لله، وحب المشركين موزع بين الله وأندادهم، والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. ثم يخبر الله سبحانه في معرض التحذير يحذرنا أن هؤلاء المشركين حين يرون العذاب يوم القيامة، يوم البعث والحساب، سيعلمون علم اليقين أن القوة كلها لله وأن الله شديد العذاب. ما كاينش في الدنيا شي عذاب مثل عذاب الله أبدا. فلا يوثق وثقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. ما كانش في الدنيا الريح اللي كيصوت عند الجبارين يحيد الجلد ديال الراس، ما كانش. ما كانش في الدنيا الإنسان يتحرق وما ماتش. ولا عذاب الآخرة أكبر وأشق. فمن استقام على الطريق هنا سيستقيم على الصراط يوم القيامة، ومن اعوج وانحرف عن الطريق المستقيم الذي هو القرآن الذي هو الإسلام الذي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فسينحرف وينزلق ثم يكب في النار يوم القيامة. الفوائد مرة أخرى، الفائدة الأولى الحب من أنواع العبادة. الفائدة الثانية لم ينفع المشركين حبهم لله لوجود الشرك فيه. الفائدة الثانية أن الشرك يبطل الأعمال. الفائدة الرابعة أن إخلاص الحب لله من علامة الإيمان. الفائدة الخامسة إثبات صفة القوة لله. والموحدون يصفون الله تعالى بكل ما وصف به نفسه في القرآن الكريم أو وصفه أعلم الخلق بالله به في السنة الصحيحة. لا يمكن أن يقول الله تعالى أنا مستوي على عرشي الرحمن على العرش استوى وتحرف أنت تقول استولى. مناسبة الآية للباب للتوحيد، حيث دلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله وذلك هو الشرك العظيم. والشرك العظيم هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر يبقى صاحبه مخلدا في النار. ملاحظة، حتى لا يلتفت الأمر على القاري فلا يدري أي أقسام المحبة يجب إخلاصه لله. نسوق هذه الأقسام التي يكون على بصيرة حتى يكون على بصيرة من أمره. فاعلم أن المحبة قسمان لا ثالث لهما. أحدهما خاص بالله تعالى، وهي محبة العبودية التي تستلزم هذه العبودية الحق تستلزم الذل لله والخضوع لله والتعظيم لله وكمال الطاعة لله، فهذه لا تصلح إلا لله. وثانيهما محبة مشتركة لله، وهي ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الشخص للأكل وللماء البارد وللثوب الجميل إلى آخره. الثاني محبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده. الثالث ومحبة إلف كمحبة الشخص لزميله وصديقه. فهذه الأنواع الثلاثة يجوز صدورها من مخلوق لآخر. وقول الله تعالى قل يا محمد يا رسولي قل لهؤلاء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها جمعتموها وكسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا حتى يأتي العذاب. قال هنا قل إن كان آباؤكم أبوك يأمرك والله يأمرك فتطيع أباك وتعصي الله تعالى وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره انتظروا وتربصوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك مثلا قل كان آباؤكم كان لتأتي عباه وعصى الله تعالى وأبناؤكم كذلك وإخوانكم وأزواجكم كل زوجة ما تنود لمن تخليني قلب سمعت مشي أنا خايفة إلى خرجتي غادي يجي شي واحد وقلب ما يمشي شيء يعني الصلاة. وعشيرتكم قبيلة ديالك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها يخشى كسادها المدني والدن وما يسد شيء بدي يبيع ويشري هذا ما متكلش على الله ما يخاف الله ودخل الحرام في ماله كل من فتح دكانه عند الأذان فقد عصى الله ورسوله. لا بد للدكان أن يغلق إذا سمع الله أكبر خشان كسدها ومساكن ترضونها الفلات. لذلك تكون المساجد قليلة في الأماكن الفلات حتى إذا كانت ما تمشوش الناس بزاف. إذا كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله ماشي تقولها الفعل ديالك يدل على ذلك. منين يود المدن ما تمشي شيء ما يحتاج تقول لنا راه حب ديال الله عندي كذا كذا ورسوله وجهاد في سبيله يمشيو الناس يجاهدوا انت تتخبع فتربصوا فانتظروا حتى ياتي امر الله اي عذاب الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه ما نشرحوها ورضيتم بالزرع واتبعتم مذنب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا دينه. هل سلط الذل الآن على المسلمين أم لا؟ فلا يرفع إلا بالرجوع إلى الله وما متى يستعدش كاع باش يرجعوا ولا شي حاجه. عطيتكم عهد الله كون دابا مثلا شي مدينه تخصفات عندنا هنا تخص مثلا مكناس دخلات الارض فاس مكناس مره واحده نرجعوا هنا نحشموا حنا لا ما كاين شيء استاهلوها هاي هاي هاي الحشور المنكر اللي تما واهلي الناس ما مستعدين شيء. كن هي العينة العينة تمشي عند واحد تاجر شري عنده خمسة ديال السكر مثلا مع 10,000 ريال على 6 شهور يقسم لك الثمن على 6 شهور تقول لي وما كان علاش نهز هذا نبيعها لواحد اخر انا نبيعها لك انت وتبيعها له 6,000 ريال يعطيك 6,000 ريال وهو يسلك 10. هذه هي العينة. ها؟ لا بيعتين هذه واضحة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال كابلغ الرافيلة خلصيه ده باع 10، إلا بغيت نفق لك بيع 20 فله أوكسهما للبائع أو الربا، ولا يأخذ الربا. وشكون هو التاجر الآن اللي ما يأكلش الربا؟ لا حكم للنادر، إلا كان شي واحد اللي ما عرفناه شيء، الناس وقعوا في الربا كيف ما بغى يكون، لأن الربا 73 بابا، وفين نعرفوا احنا 73؟ أيسرها اللي سهل في الربا مثل أن يتزوج الرجل أمه، وأربى الربا الربا الكبير داع عرض الرجل المسلم، إذا تكلم في المسلمين وتمزق فيهم وتجيب الجنوة وتجيب المناصر وتجيب سميتو تحت ما يسلم منك، تجلس مع جوج ولا ثلاثة غير تنوض نتا يهضروا فيك ما في شيء، ولا ما هضرتيش مع جوج ولكن ما تنهر صاحبك وقع بغى يهضر مجاملة تسكت إذا انت فحاله. والغيبة والنميمة أشد من شرب الخمر ومن الزنا، إن شرب الخمر يا ربي توب تغفر لي يغفر لك، والغيبة واخا تقول يا ربي اغفر لي ما يغفر لكش، حق المخلوق. الناس الآن صايقين بلا الضوء ديال الإسلام، صايقين بلا ضوء، وصايقين بلا ضوء ديال الإسلام، ما كاينش مسارات الإسلام، ما عرفنا التوحيد، ما عرفنا نصليو مزيان، ما عرفنا نصومو مزيان، ما عرفو نزكيو مزيان، ما عرفنا نحجو مزيان، نديو الخناشين نردوهم خناشين، ما عرفو حتى شي حاجة. تدي الشركة 5 مليون ولا 6 ويرجع كيما هو ولا أقل. شرح الكلمات. عشيرتكم العشيرة الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، جماعة ديال البلد ديال كل قرية ولا اقترفتموها حصلتموها، لا سيما إذا كانت من الحرام. وفي هذا الزمن تيقولوا كل ما حل في يدك فهو حلال، كاع اللي حصلتي عليها راه حلال. تخشون كسادها تيجي، تخشون كسادها تخافون رخصها وفوات وقت نفاقها. إلا شديتي غادي يبيعوا، أنا شد هذاك المجرم كاع ما تيشدها، أنا ما نشد شيء. وأغلب الناس الآن واحد نوع من البشر المغاربة قليل فيهم اللي سبحانه تمشي يصلي، ما تعرف كاع واش تيصلي ولا لا، قليل بلا ما نسميوهم. ايه بيع ويشري بالليل وبالنهار في وقت الظهر في وقت العصر في وقت المغرب في وقت والو ما يعرفش كاع الله اكبر. وكان فيهم اللي تيركع شركعات داخل الحانوت، كيف داير هاد الصلاه؟ وخصو يخففها لان الزبائن راه واقفين، ولا يشوف هكا واش يعوج راسو واش مشى ولا باقي. ها ومساكن ترضونها، أي لحسنها وطيبها، الفيلات فيها المبردات في الصيف، فيها المسخنات في الشتوى، وفيها الحدائق، وفيها زهور، وفيها مهلي، كل تحت الشجرة فيها الكراسة والطبلة وهاد الجهة وفيها المسباح وفيها هاي هاي هاي هاي. فتربصوا انتظروا ماذا يحل فيكم من العذاب. الفاسقين، شكون هو الفاسق؟ خارج عن الطريق المستقيم. الفاسقين الخارجين عن طاعته، أي طاعة الله. ومن طاعة الله طاعة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح الإجمالي في هذه الآية، يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس، وقالوا في الآية أخرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء. انظر إلى المساجد، هل تجد من يحسن الصلاة؟ أن من قدم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله والدفاع عن دينه، فإن عليه يتربص أن ينتظر ماذا سيحل به من عذاب الله، لأن الله لا يوفق إلى طاعته من أراد الخروج عنها. منين كتكون فيك الرغبة بغيتي طاعة الله يوفقك الله ليها، أنت ما بغيتيهاش يوفقك بزاف، أنت ما بغيتيش. الإنسان قطع الورقة للدار البيضاء وركب الكرسي يقول يا ربي وصلني الوجدة، واش الورقة ديال الدار البيضاء توصل الوجدة؟ واش الأعمال ديال جهنم توصل الجنة؟ إذا معنا خصو ينزل يبدل ديك الورقة وقطع ديال وجدة وعاد يطلب الله السلام ما يوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني الخواتيم كانت سيئة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار. وكثير من العصاة رجعوا إلى الله حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني زمن قليل. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولكن تكون التوبة نصوح والتوبة خالصة لوجه الله. أما عند الغرغرة فلا تنفع التوبة، والطلبة إلا ما تشي واحد فين ما كان شي آية ديال الفال يقراوها ويبغيو يبداو يتوب العاني إن الذين سبقت لهم من الحسنى يا ياتي الصمت ما أنت شي إلا ذكرى ذات مرضيتين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان من الحق أن يقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا يقول لهما إن الذين سبقت لهم من الحسنى. صحيح الذين سبقت لهم الحسنى، ولكن واش منهم هذا؟ وإلا كانوا في الليل في العشاء شحال يمدحوا شحال يكذبوا تنحبوه مزيان وراجل طيب وإلى آخره. واحد فاق الموس مات قتلوا واحد تيشربوا وقتلوا واحد بالسم، ايوا ماتوا دفنوه. جاو طلبه في الليل قالوا والله يا فلان الى ولدك النمر واحد وتنحبوه وسميتو الى خيره والحصين من يعطوا الفتحة قال الله يجعلوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي خنيفرة جي مرأة دارت شي سبوع غير شرعي وقالوا لها في الفتحة الله يجعلوا من حملة القرآن. شو اللي بحالهم؟ ها مصيبة. أنا ما تعرف دابا الطلبات إلا المغفل اللي ما يعرف من دينه شيء أبدا. الفوائد: تحريم وتقريم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله حرام والجهاد في سبيل الله. الفائدة الثانية: جواز محبة هذه الأشياء الثمانية إذا لم تطغي على حب الله ورسوله. إذا لم تطغى على حب الله ورسوله تحب هذا الشيء حب طبيعي، ولكن مقابل دينك يلا الله أكبر قناصة فلاقة سد قفولة بلد قاعد الشر ذا بعلاجة تيوليو مسبوقين مسبوقين زعما يسلم الإمام شي باقي ركعة شي باقي لجوز شي باقي لثلاثة. وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول باش تكون متصلة بالمدن. أما إلا ما قالش هذا يودنوا لما يقل سنة في عشرين لا لا فقولوا مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ومازال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. إيوا إلا ما سمعت في راسك هذا الوقت كله ما بغيتيش تصلي. والعوام في المساجد اش تيديروا؟ تيقدموا حظوظ نفسهم على طاعة الله والرسول غير يسمع الله أكبر. يرفع يديه ما عرفش تيقول. هل استجبت لله ولرسوله حتى يستجيب لك؟ استجب الله والرسول قول ذاك الشيء اللي قالك بعدها حتى تكمل وتصلي على النبي وتقرا الدعاء بغيت يطلب طلب. اما انت تخلي المامور به وتدير الممنوع هذا ما يجوز. هذا معناته يقدمون مصالح ديال نفوسهم على مصالح الشرع. قاع اللي سمعتي غير يسمع لا ثاني يهز يديه تعرف راه كان بورا ما تعرفوا لي في الدين ديالو ولا كاين شيء. لأنهم سمعوا الدعاء بين الأذن والإقامة مستجاب لا يرد، لكن ماشي هكا. استجب لله بعد والرسول وصلي على النبي وقرأ الدعاء وصلي ركعتين وطلب الله تعالى في ركعتين طيب. حتى لما بغيتيش تصلي بعد ما تنتهي من هذا أذكر كلها اطلب الله تعالى معليش. انت تخالفه كيف؟ هذا يسمى منع الوهات. انا منع ذاك الشيء اللي كتسال لي ارى قضي لي حاجتي يلا. انا ما نقول ذاك الشيء اللي قال الرسول ديالك ولكن اعطيني علاش ما تعلمناش ديننا وما بغيناش نتعلمه وما نقبلوش اللي علمنا؟ واحد البارح تيسجد ورفع رجليه بحال الخباش هذاك صافي يرفع رجليه ما يحطهمش كاع حتى يجلس بين سجدتين، رجليه مرفوعين على الارض، وكان اللي كيسجد على جبهته نيف ديالو كاع ما تيوصل للارض، وكان اللي تيسجد يدير يديه هكا بعاد، وكان اللي تيفرك رجليه من اللور واه ليه بعاد. ما بغيناش نتعلمو، ما خصنا شاي، هذا هو الجهل المطبق، هذا هو هذا. غير اليوم، اليوم جاني سؤال يقول بأن واحد ذلك ركعة في الجمعة من يسلم الإمام جاب ثلاثة. اليوم اليوم شحال اليوم في الشهر؟ العربي شحال؟ 24 ولا شحال؟ ها؟ الشهر العربي الآن الذي هو سميته محرم 23 ولا 24 الجمعة، صلى ركعة مع الإمام اللي درك الجمعة وجاب ثلاثة ركعات، بماذا تحكمون على هذه الصلاة؟ ها؟ ها؟ ايش تقولوا فيها زعما؟ والصحة ولا بطلة؟ إلا قلتي بطلة اش من الدليل؟ قلتي صحيحة اش من الدليل؟ زايدة على ركعتين اللي هي بصلاة الجمعة، فينا الوقت يصل الأربعة، لا درك غير التشهد، أما لا درك وحدة يجي لها وحدة أخرى، ها؟ اش من الجهل؟ الجهل هي معنى كاع ما نقراو ويغفر لنا الله صافي، معذورين بالجهل، إذا معنى عاقب الله العلماء الجهلاء يديهم للجنة. هذا فعنس في قطرة اليوم الجهل، أنا قال الله ما تعلم شيء، يعني 40 عام في عمره ما زال يعرف يسلم، ما زال في يسلم الجمعة، ما ماشي من العيب والفضيحة الإنسان ما يتعلمش دينه، ما يتعلمش توحيد، ما يعرف يصلي. أجي دابا ورا الصف شوف واش كاين شي واحد اللي يعرف يقص الصلاة. لا يفرقون بين الجلسة الأولى والأخيرة. ثانيا جواز المحبة هذه الأشياء الثمانية إذا لم تطغى على حب الله ورسوله. فإذا الثالثة حب الله ورسوله متلازمان، ما يمكنش تحب الله وما تحبش الرسول، ما يمكنش تحب الرسول وما تحبش الله، فلا يصح حب أحدهما دون الآخر، كما لا يصح أن تدخل الإسلام بكلمة لا إله إلا الله وحدها، لا بد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قلت محمد رسول الله ولم تقل لا إله إلا الله كذلك. تعلموا ديننا واش نزيد كيفاش؟ وبداو نعبدو ما عرفنا كاع واش تنديرو شي ولا ما كنديرو شي. واحد يقول في الركوع اتبعت حتى ما مات. ايش هذا؟ الحمد لله والشكر لله. واحد فيلم ما قال تكبير يقول ربنا ولك الحمد. هادشي كنسمعو ودني كله. الله اكبر ربنا ولك الحمد. الله اكبر ربنا ولك الحمد. ايش هذا؟ واحد سمعت يقول يا ربي الا ما تغفر لي. ايش ايش هذا الكلام؟ الا ما تغفر لي. ايش يا ربي الا ما تغفر لي. الى ما تغفر لي ما نعرف هو ثق يا ربي اغفر لي، ولكن قول لي هو مشروع. ها؟ شكون هي؟ خصنا نتعلموا كيفاش الاجر، واش الشجره الا قطعتي لها كل هالعروشه اللي لصقين فيها حتى الراس، اش من الشجره هذه؟ اذا ما درناش إلا ما توفر الشروط وتوفر الأركان وتوفر الواجبات والسنن المستحبات، هذه الصلاة الكاملة. ولا حيدنا مستحبات وحيدنا السنن، هذه ما فيها سجود، وحيدنا الواجبات، الواجبات لا بد لها من السجود، ومن الواجبات السترة اللي صلى بلا سترة ما كاينش لا سريه لا حيط القبله لا واحد جالس قدامك وتصلي ركعتين فقد خالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بدون ستره، لا تصلي الا الى ستره. شوف واش عارفين هنا، سير المساجد شوف فين تيصلي. واذا صلى احدكم الى ستره فليدنو منها. كلك واحد هذا في الراوة ما الجمع على سترة كله من كرا الشياطين ما كيدخلوش. انا قلت له واحد معاك دايما راه معاك، ما بغيناش نتعلم وما غاديش نتعلم. شلي ما يقضي في واحد الوقت للتعليم، يتعلم التوحيد يتعلم العبادات ويتعلم سميتو. الناس دابا ما تعرفوا في العبادات والو، غدا ان شاء الله ندير الدرس ديال الفقه وعلي يقول للناس ماشي قد هذا، زعما كل شيء عارفينه. واصحابوا القنوات غادي يفقهوكم ولا؟ والله تبقى تبدأ تفرش في المسجد بالليل وبالنهار، المسجد ديالك ما يطلع. واش المسجد ولا الفجر ولا المدينة ولا الأمة ولا واش تيفصل هكا يدخل الناس بالكتاب نيشان مرة واحدة كيتوب العلم؟ لا، مهم هذا الدار حجة عليكم يوم القيامة. اشتهد القرآن هذه لما تشهد عليكم يوم القيامة واش تتحضروا ولا ما تتحضروش. شي يقول لك واش غادي نسمعوا؟ شي يقول لك عرفنا واش غادي يقولوا؟ واحد يقول اش غادي نسمعوا، واحد يعرفنا اش غادي نقولوا، صافي ما كاين شي. يكفينا غير تنجتمعوا المؤمنين يرى بعضنا بعضا ونتعارف فيما بيننا ويحبنا بعضنا بعضا ويقوي بعضنا بعضا، يكفينا كاع. واش صحابو غادي تسمعوا لي؟ ما كانش دابا مثلا هاد اللي ان شاء الله غنمشي لفاس، دعوني فاس، واش زعما نجيب لهم شي علم اللي ما عمرهم سمعوه؟ ما كاينش. الا جبنا لهم اللي ما عمرهم سمعوه ما يقبلوه شيء. اذا لا بد نقول لهم اللي عارفين. الفائدة الرابعة هداية التوفيق خاصة بالله دون من سواه. الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. هي التوفيق خاصة بالله تعالى، لا يهدي القلوب إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول باش يقول عمو لا إله إلا الله باش يحج به يوم القيامة، ما أبغى شيء. لو كانت الهداية في النبي صلى الله عليه وسلم يخليه يمشي للنار، ما في دي. الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن عود قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وكيف تفهموا هذه دابا؟ ها والله قالت تهدي إلى صراط المستقيم ولكن قالوا إنك لا تهدي من أحببت. هذه التوفيق، هذه الدلالة والإرشاد. القرآن الآن واش تهدي القلوب ولا الدلالة والإرشاد؟ الدلالة والإرشاد فقط. الخطيب، المعلم، أستاذ، كلها الدلالة والإرشاد. أما هداية القلوب فهي بيد الله. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على تحريم تقديم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله. وباش نعرفوا هذا كتحب هذه الأشياء؟ واش حنا كنطلع على القلوب باش نعرفوها؟ نشوفوه مثلا ما كاتلهيش عن ذكر الله، عن الصلاة، سمع المدن وسد سميته سد حانته، واحد بقى تبيع ويشريه والناس تيصليو السدور قدام الجمع، ما يحشم ما يعلق ما تيصليو تيعميهم بالسدور، هذا كيحب الله والرسول؟ تعرفوا فين كاين السدور قدام باب الجامع؟ تعرفوا نصليو هو يعمينا ما يصليوش هذا. وشريف ها؟ وشريف وإلا كان حال هذاك شريف أنا أحمر. قول شريف بعدها هكا. واش تعرفوا بأن اسمية الشريف لا وجود له في الشريعة؟ كاين آل البيت، أما الشريف ضده واضع، معناه هذا شريف هذا واضع ما يسوى ولد. يا أيها الناس إنا خلقناكم، واش نكذبوا الله تعالى ولا نمنوا به؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقلت لكم مرارا، واحد يسكن جداد يقولوا له مولاهم عمر ما تيركعش، قال له صاحب والله مش مصلي العصر، قال له إلا صليت معاك هي معنى شكيت فراسي. وهذاك عاوز هذاك الصندوق يصلى في مكة ايه. انا شفتو في بومية دار واحد الرزة ديال الحبل، دار رزة ديال الحبل، شفتو في بومية دار رزة ديال الحبل. نهار ما تلقاو عندي 18 مرة. واحد المسكين جا شي واحد يزوره وجاب شي بنت، قال لي هذه بنتي، ما قد شي واحد يقربها ولا يزوجها ولا بقات الآن بايرة. مات صافي حتى واحد ما يقد سميتو. قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يفتخرون بالآباء الذين هم في حمو جهنم أو لا يكونن عند الله أهون من الجعلان. تعرفوا الجعلان شكون هو؟ وجعلان اللي تيكور الزبل في الصيف، ما كاينش دابا حتى الصيف، لكن الخنفوس الصغير تيدير واحد الكرة ديال العذيرة ويكورها تيطيح في الحفرة هو وياها. هذا عند الله أحسن من الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم. أرى ما عندك أنت، كن عصاميا لا ترابيا، كن عصاميا نخدم بيديك ماشي تراب، تبع بوك تبع أمك. طيب إلى الضرب اللي شريف مع العمي على حسابكم دوبا، وضربوا ذاك العمي العفو، إلى سرق الشريف يمشي للحبس ولا لا؟ اي الا سخن الشمس يسخن ولا لا؟ الا ضر البرد يبرد ولا لا؟ لا وحده احنا عندنا حنا الا مشينا للشريف تيقولوا قاتل جد، ولا الواحد اللي ماشي شريف تيقولوا ضربوا ضربوا جلده. اي نعم اي لا فرق بين عربي وعجمي، لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء، ولا لابن السوداء على ابن البيضاء إلا بالتقوى. سبع طبقات، هذا حرطاني، هذا عبد، هذا عمي، هذا غرام، هذا الشريف، هذا ايش هذا؟ طيب ياك البركة عندكم، وهذا اللي هي يعيشوا بالأضرحة، عندك البركة قول لجدك يخرج لك واحد البزبوز ديال العسل من الجنة، وش خبز عامر باللحم قام الطيب انت لا والو، يجوك ديك سويد الجنة قام مفصلين عليك، لا شربها حتى مرقة. ها؟ علاش قاعد تكتر؟ ولاش تاكل؟ عطيني برا سميتو؟ قال لك عنده البركة، أنت اللي عطيتي الفلوس اللي عندك البركة. واليد العليا خير من اليد السفلى. أما هذاك اللي كيمدي به الناس هذاك تحت الناس. وهذاك اللي كيعطي هذاك مزيان. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على وجوب حب الله ورسوله، لذا يكون الحب نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. واش النبي صلى الله عليه وسلم واش أمرنا الله تعالى نتبعه ولا نمدحه؟ قال اتبعوني ما شندحوني. هاد المدحة وهاد المخربقين هاد وهاد المغفلين اللي كيعيطوا ليهم يصرفوا عليهم الالاف بالفلوس ويزغطوا عليهم العيالات ويفرحوا العيالات وكذا. مات واحد البارح تخرجت بنته بالشعر عارية كلمات الله من شكون يعرفها؟ كلمة من كلمة الله لا اله الا ها؟ هاي؟ سميتها؟ هذه ساعة من ساعات الله لا يحضر فيها نبي رسول الله. هذا شحمق هذا، وعريانة ومكشوفة ومفلسة فوسط الرجال، إذا تقول هذا ايش هذا؟ ساعة من ساعات الله يحضر فيها رسول الله، ايش يعني؟ والله ما يحضر. أنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكل من ادعى أن النبي لم يموت فقد كذب القرآن فهو كافر. إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طيب الفردو قاع سكن هنا، هذا اختلاط الرجل والنساء يحضر فيها رسول الله؟ واللي صعيب بزاف بزاف اللي صعيب هاد مالي المدن القدام، هاد مالي المدن القدام صحاب تل الفاس وجدار مكناس سلاف مراكش، المدن القدام فيها الخرافات بزاف. لذلك تجد الضل بضل الآن ما فيهاش الأضرحة، فيها نصراني واحد فهو بليوت. واحد النهار مشيت نزوره نشوف اش داك الشيء تما، لقيت واحد تايسح العيال تما، قلت له انت سحار ملعون. لقيت واحد تايصلي وعندي صلاة فيك باطلة. لقيت واحد امرأة ذات دربوز قلت لها انت ملعونة، هذا بليوت، هذا نصراني يا عباد الله، والله وتدفن ليهم حمار حتى يزوروه. ها؟ ها؟ راه في الشاوية سميت واحد القبر سميت له الحمارة. وباش سموها للحمارة قال لك مشاو زمان تحجوا عليها، حجوا الدول العوين ديالهم على حمارة. ورجعوها معاهم منين ما تعززت عليهم باش ما ياكلوها الكلاب، دفنوها ولا كيزوروا الحمارة الحجة. حجة الحمارة. وكتبت عليها واحد الكاتبة سميتها خديجة النعيمي في عام 62 في جريدة العالم. قال شكتوا العلماء حتى الناس في عبد الحمير. يشرح الكلمة الآتية عشرة نعودها ولا بلاش يشرح الكلمة التي عشيرتكم العشيرة الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد اقترفتموها حصلتموها تخشون كسادها تخافون رخصها وفوات وقت نفقها ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها واتساعها وشجرها وإلى آخره فتربصوا انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب. قال سيدي هنا شرح الكلمة. طيب يشرح الآية شرحا إجماليا. أي باقي طويل لكم هذا الشيء. إذن غادي نوصلوا هنا هذه الآية. طيب في هذه الآية يمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس أن من قدم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله والدفاع عن دينه فإن عليه أن ينتظر مدى سيحل به من العذاب من عذاب الله، لأن الله لا يوفق إلى طاعته من أراد الخروج عنها. أنت تخرج من طريق الله يرضيك أنت ما كتطلبهاش. إذا ما نريد نوقفوا هنا إن شاء الله أعطونا شي قلم نعلموا هذا الشيء غادي حنا انتهينا إن شاء الله من الدرس 38 بقي الآن أسبوع الجاي إن شاء الله إذا حيانا الله تعالى الدرس 39 حنا سيدي هنا صفحة 281 عن أنس بن مالك ما شتيش انت عيشة قنديشة شريف الصواني حسيت منها الطاجين حسيت منها الكفتة حسيت منها اللحم ترمي ذاك صافي اللحم ترمي الحوت والكفتة وسميته حسيت منها شمع مربع بحال الشرية مشيت معرض القصبة داز واحد قدامي هو ولدي في السيارة هو ما شعلوا الشمع سميتو مشى وكل شيء طفيتو وكل شيء هزيتو على شريف الصواني فاش قتل واحد السحار كان في فوزين السيما فاش قتل خمسة د الناس تما قال ليهم عندو شي مرا دار واحد البير وتايجي تتكلم ليه المرا من البير اش بغيتي ايها الحكيم قواوة وكذا تيدير دلوت وطلع عليه ذاك الشيء كوزير ما نعرفش ذاك لاش المهم راه حكموا عليه بالاعدام راه قتلوه خمسة د الناس جاب الكاميون وجات السيارة قال لهم غتمشيو للبحر ولكن غنقرب لكم واحد البحر صغير في شاري الصواني جاب واحد الكاميون من وراهم غير وصلوا ودفعهم بقى تما ما نعرفش شحال من نهار عاد لقوها اجي غدا ان شاء الله تسمعوا الدرس ديال الفقه راه ما تنعرفو والو راه انا اللي كنشرح مازال ما تنعرفو والو نقول له وقتاش دير الدرس بعد العشاء ولكن جينا في المغرب. لا المغرب مازال شوية. يلا تيخرجوا العمال. لا بعد العشاء ولكن غنجينا بعد المغرب إن كان إنسان. أمور المغرب غادي يدير القرآن، غادي يتعلم القرآن. ورا العشاء ورا العشاء ان شاء الله. باش قلت لهم انا باش قلت لكم انا طلبه فحال الشوفر ديال التكتوز الصغير هاد الايام في زاويه الشيخ هذاك الجامع تيصلي لهم بالزز مهم تيحطوا الميت بالرب.